أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الإمام أحمد رحمه الله عن ابن عمر قال قرأ النبي صلى الله عليه وسلم: يا أيها النبي، إذا طلقتم النساء فطلقوهن في قبل عدتهن. وعن أبي ذر رضي الله عنه قال: جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يتلو هذه الآية: ومن يتق الله يجعل له مخرجا، حتى فرغ من الآية. قال: يا أبا ذر، لو أن الناس كلهم أخذوا بها لكفتهم. قال: فجعل يتلو بها ويرددها حتى نعست. سورة الطلاق وما تعلق بها من أحاديث في مسند الإمام أحمد رحمه الله كما يذكرها شارح المسند. قول الله عز وجل: يا أيها الذين أمنوا إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن، هذه القراءة المتواترة، جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث رواه الإمام أحمد ورواه أيضا الإمام مسلم أنه قرأ هذه الآية: يا أيها النبي، إذا طلقتم النساء فطلقهن في قبل عدتهن. في قبل عدتهن يعني في إقبال عدتهن، يعني كأنه القراءة تفسيرية، وإلا فالمتواتر أنه فطلقهن لعدتهن، والمعنى واحد. هنا طلقهن للعدة يعني مستقبلات لعدتهن، والقراءة الأخرى تفسر ذلك أو القراءة التفسيرية هذه كأنها كانت قراءة ونسخت والمعنى موجود. فطلقهن في قبل عدتهن يعني في إقبال عدتهن. فالعدة للمرأة تكون بالحيضات، تكون في الحيضات، تحيض المرأة إذا طلقت حيضة ثم الثانية ثم الثالثة، ثم بعد ذلك تكون المرأة قد بانت من زوجها بهذه الحيضة الثالثة، انتهاء الحيضة الثالثة. فالآية فيها التطليق للسنة، يطلق الرجل تكون المرأة مستقبلة العدة، مستقبلة الحيض، يبقى لا يجوز له أن يطلقها في حيضها، لا يجوز للرجل أن يطلق المرأة في أثناء حيضها، لأن الآية بتقول تطلق لتستقبل المرأة ليكون أمامها قدامها الحيضات وليس في الحيضات. والطلاق في الحيضات محرم، أن الرجل يطلق المرأة في حيضاتها وهي حائض هذا حرام، وهو طلاق بدعي وهو واقع محسوب، يعني كونه طلاقا بدعيا لا ينافي أنه واقع ومحسوب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حسبه على عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. عبد الله بن عمر طلق امرأته، كان تزوج امرأة وكان أبوه يبغضها، يبغض هذه المرأة، فعمر رضي الله عنه قال طلقها، قال طلقها. فهو استفتى النبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم أمره بما أمره به عمر رضي الله عنه، قال أطع أباك، أطع أباك، كأن المرأة كان فيها شيء، فشيء جعل عمر ينفر منها، ما يحبش هذه المرأة. ولما طلق المرأة كأنه تسرع، كانت المرأة حائضا وهو مبادرة لتنفيذ الأمر من أبيه أو طاعة للنبي صلى الله عليه وسلم، قال أطع أباك، ما خدش باله أنه لا يجوز له أن يطلق المرأة وهي حائض، فكانت المرأة حائضا فطلقها عبد الله بن عمر وهي حائض. فلما طلقها سأل أباه: إني طلقت المرأة وكانت حائضا. فعمر سأل النبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم أمره بمراجعتها، أمره بالمراجعة. فهنا أخذ منه الجمهور أن كون النبي صلى الله عليه وسلم يأمر بالمراجعة معناه أن هذا طلاق محسوب واقع، وإلا أن كونه الطلاق ليس محسوبا مش محتاج للمراجعة فيه. فلما راجعها عبد الله بن عمر، فكان قول النبي صلى الله عليه وسلم: مره فليراجعها ثم لينتظر حتى تطهر، ثم تحيض ثم تطهر، فإن شاء طلق وإن شاء أمسك. يبقى هنا الآن في هذا الوقت إذا حب أنه هو يمسك المرأة يمسك، إذا كان عمر رضي عن هذه المرأة وأراد لابنه أن يمسكها، وإن شاء أن يطلق فليفارق، ولكن ليفارق وهي طاهر وليست وهي حائض. حديث ابن عمر له روايات في الصحيحين وغيرهما، فمن بعض الروايات سئل ابن عمر حسبت عليه هذه، قال فما قال، أو السائل سأله: اعتبرت أو اعتددت بهذه الطلقة؟ فقال: أرأيت إن عجز واستحمق، رأيت إن عجز واستحمق، يعني إذا كان في المرة الأولى عجز واستحمق، في المرة الثانية كمان حيعجز واستحمق فيها، أي محسوبة عليه هذه الطلقة التي طلق امرأته. في رواية تانية أصرح من ذلك، وفيها أنه قال حسبت عليه، حسبت عليه يعني هذه التطليقة الأولى حسبت عليه. فعلى ذلك الصواب في هذه المسألة أو الراجح فيها أن الرجل إذا طلق المرأة سواء كانت التطليقة الأولى أو الثانية أو الثالثة وهي حائض فالطلاق محسوب وواقع، وهو حرام، حرام يحرم عليه أن يطلق المرأة وهي حائض، ولكن إذا فعل حسبت عليه هذه الطلقة. هذا شيء، وإيقاع الطلاق الثلاث في مرة واحدة شيء آخر، يعني هذا من البدعة وذاك من البدعة أيضا. التطليق ثلاثا ثبت في حديث عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه كان يحسب في عهد النبي صلى الله عليه وسلم تطليقة واحدة أو طلقة واحدة. فلو أن الرجل تهور استعجل وقال للمرأة أنت طالق ثلاثا، أو قال أنت طالق أنت طالق أنت طالق، فاختلف العلماء، فالجمهور على أنه يقع ثلاث تطليقات، يقع ثلاث تطليقات. والبعض من أهل العلم ذهبوا لأنها تقع تطليقة واحدة إذا قالها في نفس واحد أنت طالق ثلاثا، أو قال أنت طالق أنت طالق أنت طالق. قالوا لأنه في حديث ابن عباس أن هذا الطلاق كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وفي عهد أبي بكر الصديق، وفي سنتين من خلافة عمر رضي الله عنه كان يقع تطليقة واحدة. ثم بعد ذلك تتابع الناس على ذلك كما جاء في الحديث، تتايع الناس على ذلك، يعني في الشر المتايع بمعنى المتابعة يعني، ولكن قد تكون متابعة في الخير والمتايعة في الشر. قال تتايع الناس على ذلك، يعني لم يزالوا يقعون في ذلك انت طالق ثلاثا انت طالق ثلاثا، فأدبهم عمر رضي الله عنه وأوقع عليهم الثلاث، طالما أن أنتم بتتهوروا وتقولوا طالق ثلاث فتقع ثلاث طلقات، واعتبرها عمر رضي الله عنه على ذلك. فهنا فرق بين الطلاق في الحيض كان حسب في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، والطلاق الثلاث بلفظة واحدة لم يحسب في عهد صلى الله عليه وسلم، فنفرق بذلك. إنما كان يعتبره النبي صلى الله عليه وسلم طلاقا اعتبرناه طلاقا، وإن كان من البدعة وإن كان يحرم عليه، زي طلاق المرأة وهي حائض أو وهي نفساء، يحرم على الرجل أن يطلق في هذه الحالة لغاية ما تطهر المرأة، لكن إن فعل وقعت هذه الطلقة، وقعت هذه الطلقة وحسبت عليه. إذا طلق المرأة بلفظ أنت طالق ثلاثا أو أنت طالق أنت طالق أنت طالق، فهذا غير جائز له، لأن الله سبحانه وتبارك وتعالى ذكر الطلاق مرتين، الطلاق مرتين يعني طلاق ثم بعد ذلك طلاق، وليس كلمة في فم واحد يقول أنت طالق ثلاث. فإذا قال الرجل للمرأة أنت طالق وقع الطلق، له خلال العدة أنه يشاور نفسه ويشاور الناس يراجعها ولا لا يراجعها. فجعل الله سبحانه وتبارك وتعالى أمر الطلاق ليس بالتهور المعهود عند الناس، ولكن الله عز وجل جعل فيه التروي أنه تملك ثلاث تطليقات. يبقى هنا الطلقة الأولى إذا أوقعها الإنسان يصبر، يصبر له فترة للتروي اللي هي ثلاث حيضات للمرأة، يكون هو راجع نفسه، يكون ذهب عنه غيظه وغضبه، تكون المرأة تروت أيضا في أمرها ولعلها في صالح الرجل وترجع عما قد وقعت فيه مثلا. يبقى خلال الثلاث حيضات الرجل يراجع نفسه والمرأة كذلك، إذا حب أن هو يراجعها قال رجعتك رجعتك، يبقى هنا إذا أرجعها مجرد القول ويشهد على ذلك، والمرأة الآن زوجته ولا يحتاج لولي ولا لمهر ولا لشيء. إذا بدا منه بعد ذلك وطلق تطليقة ثانية وقعت الآن طلقة رجعية ثانية، فإذا أحب راجع المرأة خلال العد، إذا لم يحب تركها، ولا داعي لأنه يقول طالقه طالق لي ما هي مطلقة أصلا، مش عايز أن هو يأخذ المرأة يسيبها، ينتهي الثلاث حيضات حتروح المرأة لحالها وينتهي الأمر على ذلك. يبقى إيه المعنى في تسرع الإنسان يقول أنت طالق ثلاثا، يعني هيعدل إيه؟ هي المرأة هيجي عليها الوقت بتاعها وتبين منه بهذه الطلقة الواحدة، فلا يحتاج أن يقول أنت طالق ثلاثا. يبقى هنا له مرة، له مرة ثانية، إذا جاء في المرة الثالثة وقال أنت طالق يبقى لا تحل له من بعد، خلاص القرآن أدبه بتطليقتين له المراجعة، طالما أنه أوقع الثالثة بعد ذلك يبقى لا مراجعة لهذا الرجل، ما ينفعش العشرة بينه وبين هذه المرأة التي طلقها ثلاث مرات حتى تنكح زوجا غيره. وهنا مقصود هذا الشيء، التأديب للإثنين للرجل وللمرأة، لعل المرأة تريد الرجل ولكن الآن الشريعة حالت بينها وبين ملكيش الرجوع لغاية ما تتزوجي إنسانا آخر، والآن اسمها مطلقة، فإذا تزوجها إنسان آخر فرق بين أن يتزوج امرأة مطلقة وأن يتزوج امرأة بكرا لم تتزوج قبل ذلك. هنا المرأة المطلقة بتبقى عند الزوج الجديد برضو ما كانت متجوزة قبل كده، ملهاش القدر الكبير اللي المرأة التي لم تتزوج قبل ذلك، فتكون كأنها عقوبة للمرأة إن أنت ما عشتي زوجك بالمعروف استحققت ذلك تستاهل. الرجل أيضا لما يجد المرأة التي كان يحبها ويعاشرها ضاعت منه وراحت لإنسان آخر، ويطرى الإنسان الآخر ده حيطلقها في يوم اليوم ولا مش حيطلقها، يقعد حزين ويقعد ندمان على هذا الشيء، والقرآن قصد ذلك أن يتأدب الإنسان، جعلنا لك ثلاث تطليقات أنت اللي جنيت على نفسك بهذا الشيء. يبقى هنا تشريع التطليق على هذا النظام العظيم البديع في القرآن يجعل الإنسان يتروى قبل أن يطلق، ويجعله يستشعر إذا تسرع وطلق الثلاث التطليقات أنه أنت اللي حرمت نفسك وأنت تستاهل الذي وقعت فيه. فإذا فرضنا أن المرأة طلقها زوجها هذا أو مات عنها زوجها الجديد هذا، فأحب الزوج الأول أن يتزوجها من جديد جاز له ذلك أن يتزوجها، يبقى حيرجع ومستحيل حيقول طالق مرة تانية، خلاص اتأدب من اللي حصل قبل ذلك. فتشريع الطلاق في كتاب الله عز وجل وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم مقصود إن عيش بالمعروف، مش عايز فارق بالمعروف، ولا تستعجل في المفارقة حتى تتروى وحتى تستشير وحتى تستخير، فإذا طلقت فأوقع تطليقة واحدة ولا داعي للإكثار من ذلك، فإنك بالتطليقة الواحدة تبين منك المرأة بينونة صغرى إذا انقضت عدته. نزلت هذه السورة سورة الطلاق وتسمى بسورة النساء الصغرى، يعني تفريقا بينها وبين سورة النساء المعروفة. فهنا فيه تطليق النساء، يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن، والرواية بتاعت ابن عمر هنا فطلقوهن في قبل عدتهن يعني في استقبال عدتهن، وطلقوهن لعدتهن يعني مستقبلات لعدتهن. يبقى هنا التطليق يكون في طهر المرأة لتستقبل بعده أول حيضة ثم ثاني حيضة ثم ثالث حيضة وهكذا، فطلقوهن لعدتهن وأحصل عدة، يعني ما تخدعش نفسك ولا المرأة تخدع نفسها، أحصل عدة يبقى المرأة طلقت تستقبل عدتها، إذا كانت ممن تحيض يبقى ثلاث حيضات، إذا كانت ممن لا تحيض يبقى ثلاث أشهر، إذا كانت حاملا يبقى بوضع حملها، أحصوا هذه العدة واحسبوا حتى تعرفوا انقضت أم لم تنقضي، وأحصل عدة واتقوا الله ربكم. يبقى هنا أمر الله عز وجل بتقوى الله سبحانه، لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا يأتين بفاحشة مبينة، وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه، لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. يبقى بعد التطليق لعل الرجل يشاور نفسه ويراودها فيرجع مرة ثانية إلى هذه المرأة، لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. ثم ذكر الله سبحانه وتبارك وتعالى فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف وأشهدوا ذوي عدل منكم. يبقى هنا تشهد على التطليق، تشهد هذا واجب الإشهاد على التطليق، وأيضا إذا راجع الرجل امرأته يجب عليه أن يشهد. يبقى عند الزواج لابد من الشهود، وهذا من الشروط لصحة الزواج، لابد من وجود الشهود لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل. التطليق يجب فيه وليس شرطا لصحته، يبقى من شروط صحة الزواج من شروط الصحة فيه الشهود مع الولي. من واجبات التطليق الواجبات اللي فيها انه يشهد على هذا التطليق، ولكن لو لم يشهد وقع التطليق، فلو راجع المرأة ولم يشهد ايضا كان المراجعة صحيح، كانت المراجعة صحيح، والمراجعة بالقول يقول راجعتك. يبقى هنا اشهد ذوي عدل منكم. طيب قال أقيموا الشهادة لله. يبقى هنا اشهدوا يا أصحاب العدالة وأقيموا هذه الشهادة، ليس للمال وليس للدنيا وليس المجاملة، وإنما لله لإقامة شرع الله سبحانه وتبارك وتعالى. ثم ذكر تقوى الله سبحانه وقال ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. جاء هنا حديث في مسند الإمام أحمد رجال ثقات غير أنه منقطع عن رواية أبي السليل عن أبي ذر رضي الله عنه، إسناده رجال ثقات، لكن أبو السليل لم يدرك أبا ذر رضي الله عنه فهو منقطع. قال جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يتلو هذه الآية ومن يتق الله يجعل له مخرجا حتى فرغ من الآية، قال يا أبا ذر لو أن الناس كلهم أخذوا بها لكفتهم، فجعل يتلو بها ويرددها حتى نعست. وهنا إن لم يصح الحديث فمعنى الآية يكفينا، أن الناس لو أخذوا بهذه الآية تكفيهم فعلا، من يتق الله يجعل له مخرجا، اتق الله في كل شيء، ليل نهار في كل وقت في كل حال في كل زمان في كل مكان، إذا اتقيت الله يجعل لك مخرجا، يجعل لك مخرجا، يبقى مش هيبقى فيه كروب ولا فيه هموم على الإنسان، لأنه كلما اتقيت وجدت المخرج، كلما اتقيت وضاقت وجدت المخرج. وجاء في سبب نزولها حديث عظيم جميل، وفيه ذكر أكثر المفسرين أنها في قصة عوف بن مالك رضي الله عنه. عوف بن مالك صحابي فاضل، أسر ابنه، المشركون أسروا ابنه في غزوة من الغزوات أخذوه، فذهب يشكو للنبي صلى الله عليه وسلم إن ابنه في الأسر هنعمل إيه، وشكى للنبي صلى الله عليه وسلم الفقر، يعني كأنه محتاج لابنه، وإنه مين هيأكلنا مين هيعملنا، ابننا بيصرف علينا وأسير، يبقى أسير وما فيش مال كمان هنعمل إيه. فأمره النبي صلى الله عليه وسلم بتقوى الله سبحانه وتبارك وتعالى، وأنزل الله سبحانه وتبارك وتعالى هذه الآية ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. يمر الوقت وقال النبي صلى الله عليه وسلم للرجل اتق الله واصبر وأكثر من لا حول ولا قوة إلا بالله. لا حول ولا قوة إلا بالله، هذه كنز من كنوز الجنة، كنز من كنوز الجنة، إنه الذي حدث لك لا حيلة لك فيه، إنما بأمر الله سبحانه، والذي يفرج ليس بحيلتك ولا بحولك ولا قوتك، إنما الله عز وجل القادر على ذلك سبحانه. فالرجل أطاع أمر النبي صلى الله عليه وسلم، أمره اتق الله هذه واحدة، واصبر هذه الثانية، وأكثر من لا حول ولا قوة إلا بالله. يبقى الإنسان يتقي الله في حاله وفي أفعاله، يتقي الله في قلبه يخاف من الله ولا يسخط على الله سبحانه وتبارك وتعالى، في قوله إنه لا يذكر الله عز وجل إلا بكل خير وبكل حمد وبكل شكر له سبحانه وبكل ثناء جميل. اتق الله واصبر على هذا الأمر، على قضاء الله وقضائه، اصبر على إن ابنك أسر لعلهم يقتلونه لعلهم يتركونه، اصبر على أنك محروم من المال الآن وسيأتي الفرج من الله. فعل الرجل ذلك، فبينما هو في بيته إذ أتاه ابنه وقد غفل عنه العدو فأصاب إبلا وجاء بها إلى أبي، جاء الفرج من عند ربنا سبحانه، أنت شكيت ابنك مأسور وإن ما عندك شمال، أدي ابنك هرب من الكفار وساق الجمال بتاعتهم كمان وجابها لك، فإذا بالله يرد عليه ابنه ويغنيه بهذا المال من فضل الله سبحانه وتبارك وتعالى. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من المتقين وأن يرزقنا في الدنيا والآخرة من حيث لا نحتسب. أقول قولي هذا، استغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.